ذروني وشاني لا تزيدون كربتي وخلوا عناني نحو مولى المواليا ألا فاهجروني وارغبوا في قطيعتي ولا تكشفوا عما يجن فؤادي كلوني إلى المولى وكفوا ملامتي لآنس بالمولى على كل ما بيا.